تقدم معنى تقسيم أي من حيث الإضافة، أما استعمال أي في لغة العرب فلها ستة استعمالات، فتستعمل موصولة وتستعمل شرطا وهكذا استفهاما وهكذا أيضا صفة، وتستعمل أيضا في النداء يا أيها النبي، وتستعمل في التعجب. فهذه استعمالات أي في لغة العرب لها ستة استعمالات، فذكر أربعة هنا رحمه الله، وترك اثنين أهملهما ولم يذكرهما، ترك استعمالها في النداء، وترك استعمالها في التعجب. سبحان الله، أي عالم زيد هذا؟ سبحان الله، أي عالم زيد؟ هذه للتعجب، عالم كبير هذا. سبحان الله، أي رجل زيد؟ رجل عظيم. فهذه تعجب، ولا تضاف إلا إلى النكرة، التعجبية لا تضاف إلا إلى النكرة. وهكذا تستعمل في النداء يا أيها الإنسان، يا أيها النبي، وهذه لا تكون مضافة، هذه لا تضاف، وإنما ما بعدها الها هذه حرف تنبيه لا محل لها من إعراب، وأي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. فهذه استعمالات أي في لغة العرب لها أربعة استعمالات، أما لها ستة استعمالات، أما استعمالها في الموصولية فقد علمت أنها تلزم الإضافة إلى المعرفة، وأما استعمالها في الصفة فإنها تلزم الإضافة إلى النكرة، وهكذا تكون حالا. وأما استعماله في الشرط والاستفهام فكمل بها الكلامة، فمطلقا كمل بها الكلامة، أي كمل بها الإضافة، فإنها تضاف إلى النكرة وتضاف إلى المعرفة. فإذا تقسيمها من حيث الإضافة فهي على ثلاثة أقسام، تقسيم أي من حيث الإضافة، منها ما يلزم الإضافة وهو الموصولة إلى المعرفة، ومنها أو القسم الثاني من أقسام أي يلزم الإضافة إلى النكرة وهي الواقع صفة أو حالا، والقسم الثالث من أقسام أي من حيث الإضافة ما يكون مضافا إلى النكرة وإلى المعرفة وهو أي الشرطية والاستفهامية. وكان آخر ما أخذنا الكلام على أي الشرطية والاستفهامية مع ذكر الأمثلة في الإضافة إلى النكرة وإلى المعرفة، أي رجل تضرب أضرب، أي الرجال تكرم أكرم، هذه إضافة إلى النكرة في الشرطية. وهكذا أيضا الاستفهامية، أي رجل جاءك أو أي رجل عندك، أي الرجال عندك، أي الرجال أخوك من هؤلاء، أي الرجال أخوك من، أي رجل أخوك من هؤلاء، فهي تضاف إلى النكرة وإلى المعرفة، أعني الشرطية والاستفهامية، وتكمل بها الإضافة، يكمل بالإضافة الكلام، كمل بها، بها يعود على الإضافة الكلام، كمل بها ليس بأي وإنما بالإضافة، كمل بها الكلام، أي كمل بالإضافة الكلام، سواء أضفت أي إلى نكرة أو إلى معرفة، كمل بالإضافة الكلام مطلقا. هذا حاصل ما تقدم معنا، أن أي المضافة إلى ثلاثة أقسام، أي المضافة إلى ثلاثة أقسام، وأما استعمالات أي في لغة العرب فستة استعمالات لها، وعلى ستة أوجه تستعمل أي في لغة العرب. وأما من حيث الإضافة فهي على ثلاثة أقسام، منها ما يلزم الإضافة إلى المعرفة وهو الموصول، ومنها ما يلزم الإضافة إلى النكرة وهو الصفة الواقعة صفة، والواقعة في التعجب أيضا تلزم الإضافة إلى النكرة، ومنها ما سمعت ما يضاف إلى النكرة وإلى المعرفة، وهي أي الاستفهامية والشرطية. هذا خلاصة ما تقدم من الدرس. قال رحمه الله: وألزموا إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر، ونصب غدوة بها عنهم ندر. وهذا أيضا اسم من الأسماء الملازمة لإضافة عند العرب، التزمت الإضافة العرب فيها، وهي لدن، وهي مبنية عند جمهور العرب، ولا تكون معربة إلا على لغة بعض العرب وهم قيس، فإنهم أعربوها، ومن ذلك قراءة بعضهم لينذر بأسا من لدنه، لينذر بأسا من لدنه، والقراءة المشهورة السبعية والعشرية من لدنه، أو القراءة السبعية من لدنه. فأي مبنية، وهي ملازمة للإضافة عند جمهور أو عند العرب، ملازمة للإضافة عند العرب، وهي أيضا كذلك مبنية عند جمهور العرب. وإضافة أي إما إلى اسم أو إلى جملة، إما إلى مفرد أو إلى جملة. وهذا المفرد الذي تضاف إليه أي إما أن يكون معربا أو يكون مبنيا، إما أن يكون معربا فيجر لفظا من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم خبير، أو يكون مبنيا فيجر محلا، فيجر محلا لا لفظا، كما في الآية التي أشرنا إليها آنفا لينذر بأسا من لدنه، فهذا كما تعلمون مبني الضمير فيجر محلا ولا يجر لفظا لأنه مبني. وهكذا أيضا قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت من لدني عذرا، فهذا مفرد مبني فيجر محلا لا لفظا، فإضافتها إما إلى مفرد أو إلى جملة. وهذا المفرد إن كان معربا يجر لفظا، وإن كان مبنيا يجر محلا. ومن جره محلا وعلمناه من لدنا علما، قد بلغت من لدني عذرا، وهكذا أيضا لينذر بأسا شديدا من لدنه، هذا مبني فيجر محلا. ومن جره لفظا من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم خبير، واضح. وهي كما قالوا لابتداء غاية في الزمان أو في المكان، لدن هذه لابتداء غاية في زمان أو في مكان، ابتداء غاية في زمان، سرت من لدن الظهر إلى العصر، سرت من لدن الظهر إلى العصر، قال الشاعر من لدن الظهير إلى العصير حتى بدت لي جبهة القمير، لأربع غبرنا من شهيري. الشاهد من لدن الظهر إلى العصير، استعملت لدن هنا في ابتداء غاية زمان لا مكان. وهكذا المثال الذي ضربناه سرت من لدن العصر أو الظهر إلى العصر، هذا ابتداء غاية في الزمن كما سمعت، وهي تستعمل في ابتداء غاية زمان أو ابتداء غاية مكان. في مثال ابتداء غاية المكان، جاء الأمر من لدن فلان، جاء الخبر من لدن بغداد، من تلك الجهة، من ذلك المكان. وهكذا أيضا جاء الأمر من لدن فلان، من عند فلان، من عند فلان، فهذا ابتداء غاية في مكان. وأيضا قد بلغت من لدن عذرة معناه. وهكذا جاء الأمر من لدن بغداد، أي من تلك الجهة ومن ذلك المكان. فالشاهد أنها تستعمل كما سمعت لابتداء غاية زمان أو مكان كما ذكر النحاة. وإضافتها إلى الجملة كقول الشاعر لأنها تضاف إلى الجمل كما سبقت الإشارة، وتضاف أيضا للمفردات. فمن إضافتها للجمل وتذكر نعماه لدن أنت يافع، وتذكر نعماه لدن أنت يافع، فهذه إضافة إلى الجملة. إذا أنت ذو فودين أبيض كالنسر، تتمة البيت، وتذكر نعماه لدن أنت يافع، إذا أنت ذو فودين أبيض كالنسر. وهكذا قول الآخر صريع غوان راقهن ورغنه، لدن شب حتى شاب سود الدوائب. الشاهد لدن شب وضيفت إلى جملة، فتضاف إلى المفرد وتضاف أيضا إيش إلى الجمل، فتكون الجملة في محل جر. الجملة التي بعدها بعد أن تعرب لدن مضاف تقول، أو بعد أن تعرب لدن تقول وجملة كذا في محل إيش جر بالإضافة. فالحاصل أن لدن تضاف إلى المفردات وإلى الجمل، وهذا المفرد قد يكون معربا فيجر لفظه، وقد يكون مبنيا فيجر إيش محله، فيجر محله. وأيضا الجملة تكون في محل إيش في محل جر كما في هذين البيتين، تذكر نعماه لدن أنت يافع، وهكذا أيضا لدن شب حتى شاب سود الدوائب. لدن شب هذه جملة فعلية، والجملة تشمل الإسمية والفعلية. وذكر هنا رحمه الله فائدة أن المضاف إليها الأصل به جر، وقد ينصبه قليل، ونصب غدوة بها عنهم ندر، وهذا خاص بغدوة ولم يسمع إلا فيها، لم يسمع النصب إلا فيها، وإلا الأصل فيما بعد لدن أنه يجر، وقد سمع النصب بعدها، سمع نصب الاسم بعدها كما في هذا البيت الذي ذكره الإمام ابن عقيل، وما زال فهري أو ما زال مهري مزير الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي. شاهد لدن غدوة، حتى دنت لغروب، وهذا قليل جدا فيها قليل. فلذلك الناظم يقول وألزموا إضافة لدن فجر ونصف غدوة بها عنهم ندر، أي أنه سمع النصف في غدوة فقط، وهذا نادر وهذا نادر. هذا هو حاصل هذا البيت وخلاصته، أن لدن من الظروف الملازمة ليش للإضافة، وهو بمعنى عنده وهي تضاف إلى الجملة الإسمية وإلى الفعلية، وتضاف إلى المفردات، تضاف إلى الجمل وإلى المفردات. وأما حكمها معربة ومبنية، لدن معربة أم مبنية؟ الأخ يقول معربة، هذا يقول مبنية، ما درينا معربة ولا مبنية؟ مبنية، نعم أحسنت، في أشهر لغات العرب مبنية. تفضل يا أبو عمر.